لله رب العالمين. هنا تعتبر مسلمة ولا لا؟ نعم. اي اذا قال الرجل اسلم لما قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقد اسلم. نعم. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. فاذا عبر الانسان عن العمل باستناد اللي عليه من فعل حكم عليه به. ولهذا لو قال قائل للانسان حلفت عليك ان تفعل كذا صار يمينا، وما قال والله او حلفت لا افعل كذا صار يمينا وان لم يقل بالله، لان هذا هو الفعل. اذا قال اسلمت صار اسلاما، وان لم يقل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. نعم في استعمل كثير. طيب اذا نقول اسلمت مع سليمان لله رب العالمين فيها انها اسلمت اسلاما كاملا، حيث اقرت بالوهيه الله في قولها لله، وبعضية العامة في قولها رب العالمين. قال المؤلف أراد تزوجها فكره شعر ساقيها فعملت له الشياطين النورة فأزالت. الله الحقيقة من مشكلة هذا حسان لجبان تظنه من بجرح ما نعم عجبتنا بالشعر جبنا هالبلية زي تقول فعملتها الشياطين النورة، والنورة النورة تزيل الشعر. ويقال إن أول من عملت النورة ساق فلقيس بأمر سليمان حيث أن الشياطين عملتها له، وكل هذا كذب. ويجب أن ننزه كلام الله عن مثل هذه الأشياء. وموقفنا مع مثل هؤلاء العلماء أن نصر الله لهم العفو، وأن الله يسامحهم، وأن كونهم يضعون في كلام الله مثل هذه الأمور هذا من الأشياء التي يتنقص بها الإنسان كلام الله عز وجل. وأكثر ما وردك هذه كما قال ابن كثير في هذا الموضع عن رجلين وهما كعب الأحبار ووفد بن منبه، فإنهما أدخل كثيرا من الإسرائيليات في كلام الله وغيره مما ينقلونه. نسأل الله أن يعافينا. قال فأزالته فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكها، وكان يزورها في كل شهر مرة ويقيم عندها ثلاثة أيام، فقامت المتزوج بالسيد. نعم. وانقضى ملكها في انتظار ملك سليمان، روي أنه ملك وهو ابن 13 سنة ومات وهو ابن 53 سنة، فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه. لا عندي ما لا ومات وهو ابن 53 سنة. الغريب الاختصار يعني فيه الشيء كله مخلبي يعني جدا ترى يعني فيه الشيء كله مخلبي يعني جدا ترى يعني فيه كيف الأشياء المهمة يختصرها حتى من بعض الأحيان يكون تفسير كرمز ثم يجيبها الأشياء اللي ما لها أصل. يقين لا لم يعتبر مهم نعم. ولو كان بغرورة من حال لا الدم يجوز لأن يخلفه غيره الدم يفعل يعني ما فعل لا ما يجوز لأنه ضرر عليك أنت ضرر. أول ما تفكر إن الله يحفظ شيئا عليك بس خلوه لك لا تعيش عليك. ثانيا ما يمكن في العمل كلية واحدة فعمل كلية كلية ولا لا؟ وثالثا ما يؤمن هل يدهي بقيك يلحقها عطل هل بقيت عندك عندك